فاعلم أنه لا إله إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وصلي وسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كان لنا حديث سابق حول ما يتعلق بباب مهم يتناوله العلماء في العقيدة، وهو الكلام في الصفات. وتكلمت أن الكلام في الصفات من الموضوعات المهمة في العقيدة، وفيه معاني محكمة وفيه معاني مشتبهة، والناس فيه طرفان أو أطراف، وهناك وسط، وأنه لا ينبغي أن يتجاوز بالمعاني مكانها ودرجاتها وقدرها، فما كان محكما يبقى محكما، وما كان متشابها يبقى متشابها، وما كان مختلفا فيه ففيه العذر وفيه الاجتهاد، وما كان متفقا عليه فهو محكم وفيه الاعتقاد، حتى نضع المعاني مواضعها ولا نتأثر بمسرف أو مبالغ أو غالب. فما هو محكم في الصفات؟ أن الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعرف الله إلا الله، وأنه يعرفنا ذاته سبحانه وتعالى على قدر ما نتحمل. ومن هنا فقد تختلف العبارة بالنسبة لنا نحن، تختلف العبارة. ولذلك يقول الإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله اشهدوا فيما نقله عنه الذهبي في السير، اشهدوا أو أشهد أني لا أكفر مسلما أبدا، لأن الجميع يشير إلى إله واحد، وإنما هي اختلاف العبارات. قال فإن الجميع يشير إلى إله واحد، وإنما هي اختلاف العبارات. إذن لا يشير كل إلى مخلوق أو إلى خالق آخر ولا رب آخر غير الذي يشير إليه الأول، فالكل يحوم حول تنزيه الله سبحانه وتعالى وحول تقديسه، وأنه كما وصف نفسه ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم، ونبيه مبلغ عنه. فما كان محكما في جانب الإثبات فهو ثابت، وصف نفسه بالقدرة والقدر، وصف نفسه بالإرادة، وصف نفسه بالعلم، وصف نفسه بالوحدانية، وصف نفسه بمخالفته للحوادث، وصف نفسه بقيامه بنفسه وعدم احتياجه إلى غيره، وصف نفسه بأنه الأول، وصف نفسه بأنه الآخر، وأنه الظاهر، وأنه الباطن، وقامت الدلائل القاطعة المحكمة على ذلك. وكل ما يهم نقصا أن الله سبحانه وتعالى تصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، وكل ما يهم نقصا أو يهم عجزا أو يهم مشابهة الله سبحانه وتعالى لخلقه تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك فهو ليس كذلك اتفاقا. ومن هنا فلا يصف بالمكر، وإن كان قد ورد ومكر الله، لأن هذا قيل مشاكلة وقيل مجازاة، ومن باب أولى لا يسمى بالمكر. وكذلك قضية الملل كما ذكرنا من قبل. ثم وهذا محكم أيضا أنه لا يوصف بذلك سبحانه وتعالى ولا ينبغي، وإنما بين هذا وذاك منطقة وسط وهي الصفات الخبرية التي أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر نبيه عنها كالضحك والفرح، وكما جاء في اليد والاستواء وغير ذلك. فالناس فيها فريقان، بل الفريق الواحد يجوز الأمرين وهو التفويض والتأويل. التأويل بمعنى التفسير، يعني هو يفسر هذا بهذا. وقضية الصرف عن الظاهر هذا من حيث الظاهر أيضا، وإلا فليس هناك شيء مصروف. هو يقول أنت يتبادر إلى ذهنك من الاستواء الجلوس، والجلوس انتقال من حالة إلى حالة، والجلوس فيه مجلوس عليه، وهذا في نظر بعض الناس يهم نقصا، فهو مستغن عن العرش سبحانه وتعالى ومستغن عن كل شيء، لا يحتاج إلى عرش ليستوي عليه ولا يحتاج إلى ملائكة فهو مستغن سبحانه. فهذا يوهم مشابهة الحوادث، ولذلك أنا أفسره بالملك أو ما إلى ذلك. هذا فريق يقول هذا، وهو ذات الفريق يقول ويجوز لك أن تفوض وأن تقول الاستواء مذكور ولا نعلم كيفية، بل نثبت ما أثبته ونقف عما عجزنا عنه، ولا يقول أنني أفهم استواء وأفهم له معنى وأفهم له كذا، لأن هذا كله سيجر إلى قضية المشابهة. يقول أفهم استواء وأفهم للاستواء معنى وأفهم معنى اليد وأفهم معنى، طيب وما المعنى الذي فهمته هو المقصود؟ إن قال نعم فقد شبه، وإن قال لا قلنا ما فائدته هنا. وحتى السلف قالوا بلا كيف ولا معنى، ونقلنا هذا وقلنا إن هذا مذكور عن السلف. الدلائل على ثبوت الصفات موجود في القرآن كثير، كالعلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الحياة، مخالفة الحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية، كل هذا موجود في الآيات، لا يحتاج إلى ويعني ذكرناها ويعني ربما علقت على بعض الآيات التي يعني تخص يعني هذا الباب أو تؤكد الأمر، كآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. فالمطلوب إثبات ما أثبته الله لنفسه دون تشبيه ولا نفي. فسميع بصير إلى آخر. بقي الجانب الآخر الذي فيه مرضت مثلا فلم تعودني، لا نقول إثبات المرض لله كما قال الشيخ الذي كان يسجل ويقول سأثبت لكم صفة الملل. هذا يعني تجاوز، يعني أدته ظاهريته إلى تجاوز، لأنه ماذا سيقول في مرضت فلم تعدني، ماذا يقول في قولي استكسيتك فلم تكسني، ماذا يقول استطعمتك فلم تطعمني، والمحكم أن الله يطعم ولا يطعم، هذا محكم، فاستطعمتك ليس معناها أن الله طلب الطعام لنفسه، فإن الله نفى عن سيدنا عيسى الربوبية أو الألوهية لأنه يأكل الطعام، كان يأكلان الطعام قال هو يطعم ولا يطعم، فما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا جاء ما إذا استطعمتك هذا لا معنى، والناس فهموها في القديم من غير مشاكل، ثم كنت سمعة كنت بصرة وياله التي يبطش بها ورجله، لا يمكن إجراء هذا على ظاهره مطلقا. بقي المنطقة في الوسط التي قلت لكم، وهذه هي موضعها أنها يتردد فيها مثلا، هذا موضع فلم يتردد أحد فيما قلته في الطرف الأول والطرف الثاني، لكن الطرف الذي في الوسط مكانه أنه يمكن حتى أتردد فيه النظر، وعلى قدر أفهامنا خاطبنا الله ولم يتجاوز المؤول دلالات اللغة، ولم يتجاوز المفوض دلالات اللغة ولا مقام الرب سبحانه، حتى المفوض الذي أثبت لم يكن مثلنا، حتى من قال اليد أو الرجل أو لم يكن كما كالتي نعلم مطلقا، إنما كل حام حول تنزيه الله سبحانه وتعالى، حول التنزيه. وقلت إن المفوض والمعطل أو المفوض والمؤول لم يتوارد التفويض والتأويل على محل واحد، لم يتوارد الخلاف، أقصد لم يتوارد الخلاف في التأويل والتفويض على محل واحد، بل الذي أول يقول أنا لا أثبت اليد التي أعرفها هي الجارحة، فأنا لا أثبت مثل هذه لله، فهو ينفي يدا هي جارحة، يدا هو يتخيلها ويتصورها، والذي يثبت لا يثبت هذه اليد، إنما يثبت ما أثبته الله في الذكر، قال ذكر أن له يد فهو له يد، لكن أنا لا أعرف صفته، إذا ما ينفيه هذا، ما يثبته هذا لا ينفيه ذاك، وما ينفيه ذاك لا يثبته هذا، فيقول أنا لا يمكن أتخيل اليد والرجل إلا اليد والرجل التي أرى وأعلم، فهذه لا أثبتها لله للتشبيه، ليس كمثله شيء، فكل شيء أنا أتخيله فالله غير ذلك، هذا حتى المفوض يقول هذا. أنك لو قلت له يد كالتي نعلم يقول لك لا أعوذ بالله، طيب هذا هو الذي ينفي أخوك. ثم الذي يثبت يقول الاستواء مذكور، فهل المؤول قال غير مذكور؟ هل المؤول قال هذه ليست آية من القرآن؟ حتى المؤول هل قال هذا الحديث ليس ثابتا؟ الإمام النووي لم يورد يضحك ربنا وأورد لله الله أفرح وأورد حتى يضع قدمه في النار، أورد هذا ولا لم يورد هذا الإمام النووي في رياض الصالحين؟ أورد. إذن في قضية الذكر مذكور، الاستواء مذكور، هذا يقوله كلهم، يقوله المؤول والمفوض، الاستواء مذكور بدليل أنهم يريدون هذا في الأحاديث التي يقولون بها ويشرحونه ومذكور. لكن صار خلاف في ما فهمنا من هذا، فهذا فهم شيء وهذا فهم شيء، فعلى فرض أنهم اختلفا في الفهم، فالاختلاف هنا هل هو إنكار للنص الوارد؟ لا. هل هو تفسير للنص الوارد بما يشبه يجعل الله شبيها بالحوادث؟ هذا لم يقل أحد، لا هؤلاء ولا هؤلاء. هذا إذن صار الخلاف في عبارة أو قريب من هذا أو قريب. ثم إن هي منطقة عذر أيضا، هي منطقة تفاوت في الفهم. وإذا حينما أردك لا أقول لك أنت تنكر الآيات وتعطل الصفات، أين الإنكار وأين التعطيل؟ هذا أنا أنكر فهمك أنت، لكن أنت تضع من نفسك قداسة وتجعل من فهمك قداسة. أنا وأنت حينما لا يعجبك تفهمي فأنت فهمك مخالف لفهمي. لا أقول لا يقول هؤلاء مجسمة، ليس مجسم، لم يقول هذا. أنا لم أجد أحد من السلف ومن ينتسب إلى أهل السنة ممن يثبت الصفات ولا يؤول أنه مجسم إطلاقا، لم أجد أحدا صرح بذلك إطلاقا، أشهد بهذا. وفي التأويل الذين أولوا تأويلا معقولا أو تأويلا تحتمله اللغة ولا تتعارض مع الفهم المعلوم، لا يمكن أبدا أن أصفه بأنه معطل. عطلت الصفة، يا عطلت، ما معنى عطلها يعني؟ هل يستطيع أحد يعطل صفة؟ ما معنى عطلت؟ هذا شيء يعني تجاوز في الأمر. وكلمة التعطيل هذه كلمة حادثة، هي من إنشاء الذين تكلموا في هذا، يعني هذا من إنشاء الذين تكلموا فيها. فلا هذا معطل ولا هذا مجسم، لكن صدر كلام في هذا، في هذا مناقشات علمية دارت على صفحات الكتب ودارت في بعض المدارس كانت بين العلماء، ومعلوم أنهم لم يعلموا العامة حتى وإن اختلفوا واتهم بعضهم بعضا البعض، لا أقول الجميع، لم يعلموا العامة هذا ولم ينشروه بين العامة ولم يجعلوها قضية عامة بين الناس، إنما اكتفوا من الناس وبخاصة العامة بما يدخل به الإنسان الإسلام ويقدس الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الأنام. هذا الذي كانوا يعلمونه العامة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وحديث ربط عبد القيس والأحاديث الأخرى الكثيرة التي في الإيمان، والذين أسلموا ودخلوا في الإيمان اكتفى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان يقول خذوا أخاكم فعلموه أو انزع عنك شعر الكفر أو اغتسل أو ما إلى ذلك، وكان يقول الإسلام بهذا. فهذا وعليه فنوصي طلاب العلم بأنه إذا كان في بلد أو رجع إلى بلده ووجد قومه على رأي من هذه الآراء، وهذا الذي شاع واستقر في بلد لا يحدث فتنة في هذا، رجاء كفى الأمة تفرقا وتمزيقا، ونحن نظن ونزعم أننا بذلك ننصر العقيدة وأن نحن نتكلم في متشابهات العقيدة، نحن لا نتكلم في أصول العقيدة، نحن نتكلم في ملحقات العقيدة، فإذا كان الملحق عندك هو أصل العقيدة وأساس العقيدة فهذا خلل من عندك أنت، لا تحمله الأمة ولا تحمله العلماء. إذا وجدت قوما على اعتقاد لا تقل لهم أنتم هناك خلل في العقيدة ولا بدون نفتح أولا الخلل في هذه الأوائل، نظل في معارك دائرة وكأن السابقين أجمعين كانوا أو كان أو ممن قالوا بذلك كانوا على ضلال وعلى باطل، وأنت الذي جئت ستنقذ الأمة من الضلال، لأن هذه عقائد استقرت، لا أقول عقائد، عقيدة استقرت في الأمة وشاعت وذاعت وتلقتها الأمة بالقبول، وعليها أكابر أهل العلم الذين لا يشك أحد في إيمانهم وعلمهم وعمقهم. فأنت تكر لفهم ارتأيته أو لفهم ارتأاه شيخ، أنت اتخذته شيخا وأراد أن يمزق الأمة بحجة العقيدة وبحجة الحفاظ على العقيدة وبحجة نصرة العقيدة وبحجة ما ها، وعشنا نعيش الأوهام. ليه؟ لأننا لا نجيد إلا هذا، لا نجيد شيئا ولا بد أن نفعل شيئا، لا نجيد إلا الخلاف، ولا يمكن أن نجلس، العقيدة سهلة، فأنا أجلس يعني أعلم الناس العقيدة في مجلس واحد أو مجلسين وكده أكون شيخا، لا، لابد أن تثير خلافا وبلبلة، ثم ذلك يتشغل الطلاب ويتصل بعضهم ببعض، هل سمعت الشيخ؟ والله لم أسمعه، لا أنا سمعته وسجلته وسآتي إليك وأسمعك إياه، هل جزاك الله خيرا يا أخي، تعال اسمعني إياه، اسمعني إياه، والثاني مش عارف إيه، والثاني وأقول بعد أسبوع رد عليه الشيخ الفلاني وقال كذا، ماذا ردها كنا الشريط يا ما نسمع، ونعيش دوامة نحن نفتعلها، هي دوائر نحن نصنعها نحن. هذه الدوائر نحن الذين نصنعها ونظن أو نزعم أننا بذلك ننصر العقيدة وأننا نثبت العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة مثبتة، العقيدة الصحيحة ثابتة، العقيدة الصحيحة موجودة في الكتاب والسنة، العقيدة الصحيحة مارسها العلماء من قبلنا ومارسها النبي ومارسها الصحابة، يعني حتى لو كان للفهم مجال فإنها مورست، مورست أعني تعليمها والدعوة إليها، وهذه من قديم. لماذا تجيء الآن أو يجيء بعض الشيوخ الآن ليحدثوا شرحا في الأمة وتمزيقا للأمة؟ فإذا كان فبيعني نترك من يشاء يفهم ما يشاء، نقول هذا، نقول إن كتب العقائد تملأ الدنيا. قلت لكم حينما كتب الإمام الطحاوي كتابه في العقيدة هنا في مصر كان في ذلك الوقت أو قريب من ذلك العام، كان يكتب الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الأندلس، كان يكتب الإمام الماتريدي في ما وراء النهر، كان يكتب الإمام الأشعري في العراق، والكل يكاد تكون عبارتهم واحدة. ثم عندنا قدر من الإجماع، عندنا إجماعات كثيرة نص عليها العلماء، وأنا كنت قريبا أتكلم مع بعض المتخصصين في العقيدة من الدكاترة الشباب، كنت أتكلم في الأسماء وما إلى ذلك، وكان أتكلم في حديث الوليد بن مسلم وأنه مدرج وأنه مدرج، نفسه من السلف، وهو لما أدرج كما يقولون هو لم يدرج، هو نقل عن بعض سلفه كما قال ابن تيمية، لم يقل الوليد مسلم أدرج، إنما قال نقلها عن بعض السلف، الحديث الأسماء الحسنى المذكور بطوله اللي هو فيما بعد إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما مات إلا واحدة من أحصاها أو من حفظها دخل الجنة، والله هو الله الذي لا إله إلا هو أو إلى آخره. قال من إدراج الوليد، الوليد لم يدرج، الوليد نقل عن سلفه، سلفه هو من من من من السلف، وسلفه سيكون سلفا. فإذا يقل يعني، لكن قدر منها كبير باجتهاد. نعم خل قدر كبير باجتهاد، لكن اجتهاده غير اجتهادي اجتهاد. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن قدرا من هذا المجتهد فيه أو قدرا ممن لم يكن في أيدينا نص صريح من السنة في كونه اسما مجمع عليه، قلت له خلاص هذا اجتهاد، لكن اجتهاد استند إلى إجماع أو كان معه إجماع، وقال أين الإجماع؟ وأنت تعرف أن الإجماع له آليات، نفس لعبه له آليات. قلت له ما آليات الإجماع؟ قال له يعني آليات يعني نتحقق بها من كون. قلت له ما هي؟ حدثني عن الآليات التي يتحقق بها الإجماع، التي يمكن أن يتحقق بها الإجماع. قلت له الخلاف هو الذي يحتاج إلى فحص أكثر من الإجماع، إن الإجماعات لا يقام عليها دي. لا أقول لو اثبت لي أنهم إجماع، ولكن إذا ادعي الإجماع، قلت له بخاصة إذا كان الناقل للإجماع هم الذين نقلوا لنا السنن، يعني العلماء علماء الأصول لما قالوا ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع تكلموا في الأخبار ونقل الأخبار. فإذا الذي يحكم النقل يحكم قضية نقل الإجماع هو الذي قال لكن هناك إجماعات كثيرة أو بعض الإجماعات تكون غير ثابتة. قلت له وما الذي يترتب على ذلك؟ نترك الإجماعات لأن بعضها غير ثابت. قلت له وكثير بقى مش بعض من الأحاديث التي نسبت إلى النبي غير ثابت، فنترك السنة؟ يعني إذا كان سنترك الإجماع ودعوى الإجماع ونشكك في الإجماع فقط لأن بعض الإجماعات يكون فيه نظر. قلت له خلاص أنت الآن تبدأ شيء مرحلة للتشكيك في السنة، لأن كثيرا من الأحاديث نزلت إلى النبي والرسول لم يخف، فلا تقل لي بقى السنة أقول لك أنا كثير من الأحاديث غير ثابت. ما الذي يضمن لي؟ يضمن لي الرواية بس، خلاص الإجماع له رواته أيضا، الإجماع له رواته. لكن لما كان المتكلم واحدا وهو رسول الله في الأحاديث احتاج إلى أسانيد محصورة معلوم. أما الإجماعات فهي إجماعات أمة منداحة في أطراف الأرض جميعا، ومن هنا أنت تحتاج إلى سند متصل إلى كل إمام، سند متصل إلى كل إمام، سند متصل إلى كل إمام. نحن نحتاج في الإجماع الواحد إلى كتاب. من هنا قال العلماء إن أربعة لا يقام عليها دليل: الحدود والعوائد والإجماعات والسياقات. ومعنى لا يقام عليها دليل أن من ادعى إجماعا أو من حكى إجماعا إذا أردت أن تنقض فلا تقل لي أقم الدليل على أن هذا الإجماع صحيح، لأنه بيدك أنت أن تنقض فتقول هذا الإجماع غير صحيح لوجود خلاف وهو كذا، فأنت تأتي بالخلاف. قال طب ما هذا موجود. قلت له طبعا ما هو إذا أتى بالخلاف لن يسلم له إتيانه بالخلاف من أول الأمر من أول وهل، إنما سننظر إذا كان الإجماع إجماع صحابة فحكى خلافا عن عطاء سنقول له حدث الخلاف بعد سبق الإجماع، انتهى الأمر يا حبيبي. أو كان الخلاف سابقا على الإجماع فانعقاد الإجماع يرفع الخلاف، أو كان الخلاف آتيا من غير أهله كأن تكون مسألة عقائدية المخالف فيها نحوي أو أصولي أو من علماء التاريخ والسير، سنقول له ليس هذا من أهل هذا الإجماع لأن لكل قوم إجماعهم. إذن الذي سيحاكم هو حكاية الخلاف لا حكاية الإجماع. أنتم تفهمونني أم أنني أتكلم في واد آخر؟ يعني يعني هذا جزء من حوار طار يعني من أيام. فقلت له من هنا أنت فين الإجماع؟ هل حكيت إجماع؟ قلت له كثيرة جدا، قلت له كتب في الإجماعات في العقيدة. أين هي؟ أين هي؟ قلت له خذ إجماع ابن القطان، إجماعات الإقناع في مسائل الإجماع، وقد خصص طرفا، وأنا وعدتكم أو قلت لكم إن شاء الله بعد أن ننتهي سنأتي بكتاب الإقناع في مسائل الإجماع، نقرأ الإجماعات التي حكاها في أمر العقائد، نقرأ. يعني ربما يزيد على 250 قضية إجماع في أمر العقائد، في الأسماء والصفات وغيرها من المعاني المرتبطة بالعقيدة. إذن حتى لو ورد خبر أحد، وهذا كان سؤال من الأسئلة التي وأردنا أن نعرج عليها اليوم، أن خبر الأحد والعقيدة وما إلى ذلك، أن تأتي في أنت تقول هذه العقيدة مبنية على خبر أحد، أهم خبر أحد أهم. قلت له أنت لم تجمع كل الأطراف ولم تجمع كل الأحاديث الواردة في المسألة، فإذا جمعت كل الأحاديث الواردة في المسألة تحقق عندك تواتر معنوي، هذا شيء. الشيء الآخر أن هناك واسطة بين المتواتر وبين الأحاد، وهو أحاديث الأحاد التي تلقتها الأمة بالقبول أو اتفق العلماء على العمل به، الأمة عملت به، فهذا ليس أحادا بالمرة، وإن لم نكن متواتر لعدم توفر العدد فإنه من القسم الذي بلغنا فيه درجة اليقين، لا من جهة التواتر ولكن من جهة تلقي الأمة له بالقبول. وهذا قسم يغفل الناس عنه لأننا نقرأ العلم متفرقا، نقرأ العلم متفرقا، وهذه أبواب دقيقة. قلت إن الجميع إنما هو مقلد في العقيد، فلا يحسب الإنسان نفسه بسبب أنه قرأ كتابا فيه أدلة أو ما إلى ذلك أنه مجتهد في العقيد، لأنك إذا قرأت الحكم ودليله فقد جاءك الحكم جاهزا والدليل جاهزا، فقط الدليل لتستأنس أنت، ليستريح قلبك إلى أن هذه المسألة عليها دليل، لا لتتقمص شخصية المجتهدين. فلا تنسوا هذا، يعني لا تتقمصوا شخصية المجتهدين وتكون نحن مجتهدين في العقيدة ونريد أن نناقش فلانا ونريد أن نناظر علانا ونريد أن نعرض كذا، فأنت مقلد. إذا كان هو مقلد أنت مقلد من باب أولى، فلا بد من الوعي لهذا الجانب أيضا. فإذا ما يتوهم أنه عقيدة وبنيت على خبر أحد، إن العقائد لا تتلقى من الظنيات، معنى أنه ظني معناها أن لغيرك أن ينكر، حتى ولو كان الراجح أنت، لكنه في إنكاره لن يكون يعني منافيا للعقيدة. وأسم العقائد مما تتوفر الدواعي على نقلها، وتحتاج الأمة جميعا إلى فهمها، وهي من الواجبات العينية على الجميع، فمن شأنها أن تنقل نقلا متواترا. وإذا اكتفى الناس بما قرره العلماء وفهموه، وقد كان سندهم مع النصوص الأحادية أو النصوص القطعية المظنونة في الفهم، استند فهمهم إلى إجماع، فخلاص كفونا المؤنة ولم يحتج منا إلى مزيد نظر. وإذا ناقش بعضنا بعضا فيأتي به هذه مسألة إجماعية حكاها فلان. قلت أعود وأقول إن الذين ينقلون لنا الإجماع هم الذين نقلوا لنا سنة رسول الله، فإذا شككت في هذا فشكك فيها، كارثة كبيرة جدا الإنسان في غمرة الانتصار لرأي أو الانتصار لمذهب ينسى أنه يحدث كارثة من وجه آخر. يقول أين الإجماعات وأين الإجماعات؟ إجماعات تملأ الدنيا، إجماعات هي الأصل، إجماعات كثيرة جدا، ولكن كان العلماء لا يحكونها كثيرا وإنما يوردونها في محل الاحتجاج وفي إلزام بعضهم بعضا، لا في محل التقرير، لأنها مقررة وكانوا يقولون إن ذكر البدهيات إزراء بعقول العقلاء، تضيع إهدار لعقول العقلاء. ذكر البدهيات كان لا يتعمدون في تصانيفهم أن إلا ما الكتب التي اختصت بنقل الإجماعات. فقلت الذين نقلوا الإجماع جميعا، أنا لم أرى أحدا ممن نقل الإجماع إلا وهو من أهل السنن ونقل الأخبار، إمام ابن المنذر من العلماء المحدثين، إمام ابن عبد البر من العلماء المحدثين، ابن القطان من العلماء المحدثين، ثم بعد ذلك من نقل عنهم، وإمام ابن حزم من العلماء المحدثين، الذين نقلوا لنا إجماعاتهم، الذين نقلوا لنا السنن. فإذا قلت إنهم تهاونوا في نقل الإجماعات فهم قد تهاونوا في نقل السنن من باب أولى، لأن نقل الإجماعات كأنه ينقل لك شيئا يقول لك إياك أن تتعداه، إياك أن تتجاوزه، لأن هذا انتهى بانعقاد الإجماع، خلاص أغلق الباب في النظر في هذا ليكن نظرك في شيء آخر. لكن هذه منطقة، منطقة التسليم ومنطقة القبول لا منطقة الاجتهاد. و يعني أردنا إن شاء الله أن لعل لنا يعني كرة في هذا. نعود إلى قضية الصفات. كل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه فهو كما أثبته لنفسه على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو كان يوهم نقصا أو كان في ذلك فإننا يعني ننفيه عن الله سبحانه وتعالى ونتأوله قولا واحدا، كما في مرضت وكنت سمعه وإلى غير ذلك ننفيه. ننفي النص، نثبت النص لكن ننفي أن يكون المراد ظاهر هذا النص، يقول كنت سمعه الذي يسمع منه. فإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هل النبي هو الله؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني مقامك صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله بالأرض، يمين الله، لابد أن هذا متأول. يعني حد استلم الحجر وقال لي أنا سلمت على الله اليوم، صفحت الله اليوم، خبرت يد الله اليوم، لا يمكن هذا. انتبهوا جيدا، هذا موجود، الحجر الأسود يمين الله. وقد هذا شأن اللغة، كل إن المسجد ينزوي من النخامة التي يعني يترخمها، كيف المسجد ينزوي؟ هذا مؤول مفهوم، لك تؤذي حتى الجدران، تؤذي حتى الجمال، وأنت تتمخط في المسجد وغيرك سيسجد في المكان. طبعا الكلام على المساجد في ذلك الوقت كانت غير مفروشة وكان فيها تراب وكان ممكن يتنخم الإنسان، ربما وقع جبهة الإنسان على النخام. يعني مثل هذا لا شك أنه مؤول، وتأتي منطقة متوسطة يختلف الناس، لا يختلفون في أصل التأويل ولكن يختلفون في مواضع التأويل كما قلت من قبل، لأن الذي يثبت استواء فوق السماوات مع البينونة عن خلقه لا يقول إلا هو رابعهم بذاته، إنما يقول بعلمه، هذا تأويل. لأننا يتناقض، يعني إذا قال بذاته يتناقض، ومن هنا يقرر إلى تأويل في هذا الموضوع. وغيره لا يؤول في هذا الموضع ولكن يؤول في موضع آخر يرى فيه تشبيها أو يرى فيه كذا. كل هذا يحوم حول تقديس الله وتنزيهه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ويستقوا بنا وبكم سبل المهتدين الأخيار ويجنبونا سبل المفسدين الفجار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.